الذين التي الفرقاء كل يعني كل ذهب الى دليل معتمد له هذا يطول، ولكن الجمهور عن العلم على انه سنه مؤكده، ومن هؤلاء المالكيه فهم يرون انه سنه مؤكده، وهذا هو المشروع في المذهب. ولكن هناك قول في المذهب بانه واجب، هناك قول عند اهل المذهب بان هذا القصر واجب، وعمدتهم في ذلك ان الصلاه هو ركعتين، صلاه هو كذلك، ثم زيد في صلاه الحضر وابقيت صلاه السفر على الاصل، كما صح ذلك عن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها قالت وفي صحيح البخاري وغيره الصلاه اول ما هو ركعتين، فأتمت صلاة السفر وأتمت صلاة الحرام. قال الزهري: فقلت لعروة ما بال عائشة تتم؟ كانت تتم. قال: تأول متى أول عثمان؟ لكن في استدلال في هذا الحديث حديث أم المؤمنين عائشة على الإيجاب على إيجاب القصر نظر. من ذلك أن إتمام أم المؤمنين يدل على خلاف ما حمله عليه من استدلوا بعيونه، لأنها كانت تتم من غير يعني الذين حملوه على الإجابة من غير قلب، فالآية ذكر ذلك الحافظ رحمه الله في شرح صحيح البخاري المسمى في الفتح. مما وعلى الإجابة يحمل قول المصنف قال فعليه أن يقصر الصلاة، فهذا يحتمل أنه يصل به إيجاب. وقد قال في باب جمل الذي سيأتي إن شاء الله شرح الله في العموم، باب جمل قال فيه والفطر بالسفر رخصة، فطر بالسفر رخصة والإقصار به واجب. يقال قصر الصلاة وأقصر الصلاة، قصرت الصلاة وأقصرتها، وربما جاز أيضا وقصرتها، لكن القصر هو الغالب، وهذا استعمله هو الرباعي، والإقصار به واجب. ومن ذهب إلى الإيجاب القاضي إسماعيل وسحنون، وهو قول القاضي سحنون إسماعيل وسحنون وأبي بكر بن جهمي، ذكر هذا شارح الرسالة ابن ناجي رحمه الله، وذكر الأول والثاني بن عبد البر استدلال استذكار، وذكر عن ابن الجهم أن أشهب روى الوجوب عن مالك، وبعض العلم حمل قول المؤلف وعليه لأن كلمة على تبين جاب الإجابة، حمل هذا على أنه واجب وجوب السنن، وهذه تجدونها كثيرا في كلام المؤلف، فقال انه واجب وجوب السنه، معناه مؤكد واجب وجوب السنه. ثم تعرض في الشرح الى ادله القائلين بالايجاب. طيب ننتقل الى امر اخر، يعني لو استمررنا على ما احنا عليه من اول هذا الكتاب من الاطاله والوقوف عند فروع المسائل وادلتها وما يقول عنها، وهذا ربما يخل بما هو مطلوب في مدارسه مثل هذه المصنفات من الايجاز حتى يتمكن الانسان من الالمام بابواب الفقه في فتره وجيزه، لان هذه الدروس الكتاب اذا طال الفصل بين اجزائه استثقل ولم يكد الدارس يعني يلم بابواب الفقه، ولذلك سنوجد في المستقبل ان شاء الله عندما تكون هناك مسألة ذات أهمية نتوسع فيها بقول الله تعالى. لكن لعلنا نذكر شيء، وهو أن هناك من احتج على عدم الإيجاب بإتمام المسافر، أنه كما هو معلوم الإنسان إذا المسافر إذا صلى خلف المقيم فغيره، المسافر إذا صلى خلف المقيم فإنه يتم، والمقيم إذا صلى خلف مسافر فكل على سنته، كل يتبعه، إذا المسافر صلى خلف المقيم يتم، إذا المقيم صلى خلف المسافر يسلم والمقيم يتم. بعضهم قال إن مما يدل على عدم إيجاب القصر إتمام المسافر إلى اقتدار المقيم. هذا ليس بناقض. لماذا؟ لأننا نقول بأن إيجاب يعني إيجاب متابعة المأمون للإمام تزاحمت مع القصر، فقدمت هذه على أن الإمام ينبغي يتم. وهذا بالتنظير إن صح يدل على أن المتابعة هي متابعة الإمام قوية، فلا ينبغي مخالفته، وليس هذا وقت الحديث عنها. يعني مشروعية القصر منوطة بالمظنة لا بالمشقة. يعني بعض الناس إذا قلت لهم لماذا تقصر؟ في بعض العامل يقول أنا أنويش، لم أنوي. أي القصر؟ القصر؟ يقول لا أنا لم أنوي. ولا يشترط في القصر النية يعني عند الخروج من الدار. هذا نعم في الصيام هناك كلام لأهل العلم. هل يصح للإنسان أن يفطر إذا نوى الصيام؟ هذا كلام يأتي في باب الصيام، وكنا قد ذكرناه منذ سنة في رمضان ما قبل الفارق. أما الصلاة فلا، الصلاة لا يشترط في قصر المرء إياها أن عندما يجي عندما يخرج من داره يروي القصر. عام مساكين لا يعرفون، يقولوا يلا نصلي أقصر الصلاة، يقول لا أنا لم أنوي. لا ليس مطلوبا ولا متعينا. إذا كذلك أمر آخر يقول لك على لماذا أقصر وأنا لست متعبا، ثم لكم تعرفوا الخلاف اللي موجود في القصر، وأن بعض العلماء قال واجب لا تصح الصلاة إذا لم يقصر الإنسان، وأقل الأحوال أن يكون سنة مؤكدة، فلا ينبغي للإنسان أن يتم الصلاة بالصلاة، لا ينبغي ذلك. نعم هناك خلاف بين العلماء في السفر الذي يقصر فيه الصلاة سيأتي في الإنشاء. لا ينبغي يقصر الصلاة، ولا ينبغي له أن يتعلم أو أن يعتمد يقول أنا لست لا مشقة علي. على سنة هذا الذي في ذهنه هذا الأمر يتأكد بحقه القصر حتى يذعن لحكم الله، لأن العلماء متفقون على أن القصر ليس للمشقة بل للمظنة، أن السفر نفسه هو الذي يكون سببا في القصر، حتى ولو كان ملكا ورفعا كما يقولون. كيف بك يقصر؟ ولك مما تجدون العامة يذكرون آخر فعلموه. إذا مشروعية القصر منوطة بالمظنة، وهي السفر مشروع لا بمشقة لعدم انضباطها. وأقام لكم شيئا قاله الشيخ محمد عاقب الدسوقي في حاشيته على شرح التقدير في ذلك الوقت الذي يكون فيه لا طيران ولا علوم. هو كان الطيران ابن الغيلة يقول للناس اللي عندهم خارق العادة يطيرون، لكن متى هو؟ وبعض الكلام الذي يذكره أهل العلم في وقته يعني يكون عنده معنى، حتى ولو تغيرت الأحوال تغيرت العادات. وش يقول الشيخ دسوقي في وقت لم يكن فيه شيء من وسائل نقل الحديث، ولو كان سفره على خلاف العادة، العادة كالحمار والظفرس هذا نافع ونجمل، حتى ولو كان سفره على خلاف العادة. ما معنى سفره على خلاف العادة؟ بأن كان بطيران أو بخطوة، بقطع النظر عن كون هذا يقع أو لا يقع. المهم أن نكر كان بعض الناس يرون هذا. إذا حتى ولو كان بطيران، كان الطيران يوم غير ماذا؟ من خوارق العادات. حتى ولو كان بطيران أو بخطوة، كما الكلمات بعض الناس يعطوها شأنية هامة، لأنها هامة لا من حيث إثبات الخطوة للناس والطيران، من حيث إدعامهم للشرع. قال هذا المظنة وليست المشقة. ترى الطيران هو واقع، أما الخطوة على خلاف العادة، بأن كان بطيران أو بخطوة، فمن كان يقطع المسافة الآتية اللي ستذكر بعد بسفره قصر، ولو كان يقطعها في لحظة بطيران عن نحوه الأمر يقطعها، الأمر يقطعها مش في لحظة. طيب والذي يشرع بالقصر، والذي يشرع له القصر من؟ للمذهب العلماء مختلفين. هناك من قال لا يقصر إلا من كان في سفر مباح. من مثال السفر المباح؟ تجارة صح نعم ممكن نقول مباح لان المباح ربما يشمل المستحب والواجب ممكن لكن نقصد المباح المباح نفسه الا التجاره سيدنا عيسى بن يجوز على التجاره هذا يجوز اذا يروح الحج وعمره ما حكمه حكمه الفعلي اذا كانت عمره مثلا مستحب فالسفر يكون مستحب اذا كان الحج واجب يكون السفر واجب اذا هناك من قال بان السفر الذي يقصر به المرء ليس الا السفر المباح او الواجب او المندوب الواجب او المندوب صله رحم الزياده في طلب العلم اوكي اما اذا كان سفر معصيه اذا سفر معصيه نعم بعض الصور نعم وعلم صور وعلم ماذا والله يروح للاخرين مزاجه يعني اذا ما دام لي حضور حفل في قدام الغرب يروح الكرنفال تاع المكسيك هذا والله البرازيل البرازيل ولا راح ياخذ يعني سفر معصيه ولا يقطع الطريق ها وليه هو يقطع الطريق فهمت كيف؟ هذا اذا كان سفر معصيه اهل المذهب لا يرون ان يقصر وبعضهم لم يفرق بين هذا وهذا قالوا عقابه ليس منعه من القصر عقابه شيء اخر أيوة المشروع إذا قلنا الذي يشرع له القصر والمسافر بسفر واجبا ومستحبا ومباحا كسبب الحج والعمرة وطلب الرزق وصلة الرحم والرباط والجهاد فإن كان عاصيا بسفره فلا يشرع له ذلك كقاطع الطريق واللاهي بسفره واللاهي واحد يصيد بمجرد المتعة كل شيء يصيد باش ياكل وبعد يروح يحوت باش يعيش نعم هذا ليس نعم البحر اللي في بحر الجو الخارج الى هذا العصير اذا كان يلعب يختار الرجل من يحرم عليه مرارتهم هذا العصير في الذين يذهبون الى المصطفات المختلفه لكن ان كان هذا مجلدا وكحفظ يعني قد يكون مباح يكون مباح شو السفر اذا جاء حالات الذي يذهب الى الركبي اذا لم يصل الشيخ صار معصيه هذا معصيه اكثر من الذهاب للحرم للعري لان هذه معصيه عمليه وهذه معصيه عقديه والله يروح الوعده هذا لا يشرع انا اقول ذلك لان فيه الوعد يعني مناش حكم الله ينبغي ان يطاع مبين ولا اما ما وراء ذلك فهذا امر للناس إن اقتنعوا بترك المخالفة اقتنعوا اقتنعوا الناس فكل يقولوا هم يقولوا يفعلوا إذا صفروا المعصية المالكية يقولوا يرون بأنه لا تقصر به صلاة إنما تقصر بالسفر المباح أو الواجب أو المستحب إذا قلنا سفر واجبا أو مستحبا كهذه الأمثلة ذكرناها فإن كان عاصيا بسفره فلا يشرع له ذلك القاطع الطريق واللاهي بسفره اللاهي لا يمسك به كمن خرج للصيد على وجه اللهو مش على وجه الاسترزاق طلب الرزق يعيش به لا ومن اتبع الصيد غفل بخلاف العاصي بسفره بسفره نبي كان العاصي بسفره كان العاصي في سفره مالك يفرق بين العاصي في سفره والعاصي العاصي بسفره خرج يقطع الطريق هذا خرج من عند قطع الطريق هذا يسمى عاصيا بسفره وكيما هذا عاصي بسفره وكيما عاصي بسفره خرج بسفر مباح والله خرج بسفر واجب ولكن عصى هذا يقصر السفر مشروع مباح او واجب او مستحب ولكن عصى في السفر هذا يقصر هناك فرق من العاصي في بسفره والعاصي في سفينتم هذا طيب فرقوا من هذا وهذا اذا بخلاف العاصي في سفره لا به كالمسافر سفر واجبا او مستحبا او مباحا يعصي الله تعالى به فهذا يشرع له القصر وقد اشار الى ذلك صاحب المختصر رحمه الله سن للمسافر غير عاص به ولاه ولاه و عمدة التفريق

يصلي بالناس ركعتين ركعتين إلى المغرب، ثم يقول يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين أخريين فإنا قوم سهر، فإنا قوم سهر في فتح السين. هذا الحديث في رواه أحمد والترمذي وحسنه وهو ضعيف، لكن لعل الترمذي حسنه بشواهده كما قال الحافظ، وإلا فإن فيه ضعيفا هو زيد بن زرعان. وفي الموطأ أن عمر كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم قال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. خلاص سفر مغرب متاحة سافر، كل يجيب لنا كلمة واحدة أخرى كنا سافر سافر تغدى سافر شر لفتح الشيء شر مشكور هما هو الذين يسافر مغربه شارع. والسفر بفتح السين هم المسافرون، ركب راكب ركب راكب. المسافر وحده شيطان، المسافران شيطانان، الثلاثة فما تحمل الشيطان على حقيقته شيطان، يعني لأنه متفرد. شو كل كلمة تجيكم يعني خلاص تحرر تمنعوا الإنسان يسافر وحده، الإنسان ينظر في ما قام بالعلماء وإلا غادي يتيه ويزير. المسافر وحده شيطان، المسافران طبعا عزوز ومثل، والثلاثة يعني الإسلام حريص على الجماعة تتعاون وتتعاضد ويتم به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون، والإنسان قد يموت مسافرا فتضيع حقوق الناس. هذا السفر بجماعة مرغوب. إذا راكب راكب سافر سفر شارب شرب صاحب صح. فهذا نحن مش نخدم عليه. طيب إذا ما محل الدليل في هذا الحديث اللي فيه كلام وفي اثر عمر؟ كون النبي عليه الصلاه والسلام كان يؤم الناس وهو مسافر يقصر وهم يتمون، وكيف يهنئهم صلوا حقهم؟ ففي الكرامه فيها نظر. وهذا وين هذا؟ هذا في اقتداء المقيم بالمسافر، العكس اللي قالوا كان راعي كذلك في حديث صحيح مسلم. واما اقتداء المسافر بالمقيم فقد روى مسلم عن موسى بن سلمه الهذلي قال سالت نعكاس كيف اصلي اذا كنت بمكه اذا لم اصلي مع الامام؟ قال ركعتين سنه ابي قاسم صلى الله عليه وسلم اذا لم يصلي مع الامام. وجه الدلاله منهما لا اي اذا لم اصلي مع الامام. وقول الصحابي عن ذلك انه سنه له حكم الربع، والظاهر شمول قوله سنه لصلاه ركعتين في حال الانفراد والاتمام في حال الاتمام. كيف يشمل ركعتين في حال الانفراد واربعه في حال الاتمام؟ لان قال اذا لم اصلي مع الامام، واذا لم اصلي مفهومه انك اذا صليت ما صلي اثنين وهو السنه. في الحديث يشمل الطرفين، والحديث الاخر يشمل الطرف. قال والظاهر شمول قوله سنة لصلاة ركعتين بحال الانفراد. اللهم نجمع شموله بحال الانفراد بحال اقتداء. لا بحال كونه إماما أو منفردا، إما أنه فرد وإما أنه إمام. والإتمام بحال الائتمام. وقرر الإمام أحمد ذلك عن موسى بن سلمة الهذلي قال كنا مع ابن عباس بمكة فقلت إنا إذا كنا معه صلينا أربعا وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين. خشى رحال الداحمة منفردون مع بعض المسافرون منفردون. قال تلك سنة أبي القاسم، وصحح أو ذكر أن سنده صحيح الألباني رحمه الله في كتابه الإرواق. هذا عن ماذا؟ عن اقتداء المقيم بالمسافر والمسافر فالظاهر انه لا كراهه. فاما المسافه التي يقصر بها فهي اربعه برود في المذهب. وعندما اقول لكم هذه المسافه تقريبيه في هذا الوقت ما كانت في المدركين الان في هكذا سنتيمترات وكذا وكيلومتر، هذه المقاييس حادثه معاصره ما كانش. فاربعه برود يعني اربعه مراحل بسيل الجمال، وهذا قد يختلف، هذا تقريب وليس التحديد، ولذلك الناس مختلفون فيه. إذن المسافة التي قصروا فيها 14 برود، جمع البريد، مسيرة القابلة المثقلة بيومين أو يوما وليلة، والبريد أربعة براصخ، والبراصخ فرصخ ثلاثة أميال، ويقال مفرده ميل بكسر زين. هذا عند الآن في بعض اللغات الغربية يسموه ماع، لعل لهذا أصلا عندنا هو الميل. ماذا الميل؟ العلماء راح مختلفين فيه. قال لك إذا كان الإنسان ما شاف قدامه البصر العادي يقول لا يفرق بين، يعني الشخص لا يعرفه كما ينبغي، هذا المسافة مش عارفكم، لا يعرفه هو رجل أو امرأة، تعلم المسافة كيلومتر، لا نقولش اللي بصر حادي فرق. يعني أريد أن أقول لكم بأن هذا الميل يعني العلماء مش متفقين عليه، ولذلك اللي يجي يقول باللي 85 كيلو والله 84 ما عنده حجة نيرة، الله ما عنده، هذا تقريب، هذا تقريب، لأن الميل مختلفين فيه. الفرصخ سيذكر مثلا كم ميلا به، ولكن مختلفين فيه، مختلفين فيه على أقوال كثيرة. طيب قلنا فأما المسافة التي يقصر بها إلى آخره، وقد اختلف في الميل على أقوال، منها أنه ألف ذراع، ورجح ابن عبد البر، ما حبيت لكم الأقوال الأخرى لأنها كثيرة، أنه 3500 ذراع. فإذا اعتبرنا طول الذراع نصف متر تقريبا، كانت مسافة القصر 40 كيلومتر، إن هذا ليس متعينا، كل من قصر دون هذه حتى على الذين ذهبوا إلى القصر بمثل هذه المسافة، هذا تقريب. وأذكر لكم مثلا، لما أقول لك أنا الزكاة خمسة، نصاب الزكاة من التمر 5 أوسق، في الوسط يجي واحد يعمره، يعمر واحد الوسط ويعمر الآخر الوسط، أنظر ما تعمر في الأخير تقريبه. هذه أمور تقريب وليست تحديد كما الآن، هذا جرام، هذا تقريب تيسير. نعم تقريب ما كانش 25 جنابة والله 40 شرط، لأن هذه أعداد. أما الأمور الأخرى التقريبية ولا سيما المسافة، ما كانش المقاييس اللي الآن موجودة ما كانت موجودة. إذا قلنا هذا يمكن يعني بهذا الحساب اللي حسبها ابن عبد البر الرجل المحقق، هذا يمكن أن نقول بأنها نحو 24 كيلومتر. ثم إنهم راعوا خلاف مقدار الأربعة البرود، فقال ابن القاسم إن من قصر في 36 ميلا لا يعيد، ومن قصر فيما دون ذلك أعاد. حتى هم مش متفقين على أن من قصر فيما دون هذه المسافة اللي هي نحو 84 كيلومتر تقريبا، من قصر دونها يعني صلاته باطل. لماذا راحوا؟ هذه الأمور وهذه الخلاف. سيأتي ما هو والله أعلم يعني الأقوى في هذه المسألة فيما. أما عمدة القصر في 4 برود لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تحديد للمسافة التي يقصر فيها إلا حديث مسلم الذي سيأتي ذكره. وهذا الحديث يعني يقدمه قبل أوانه فيه دلالة مع مراعاة الشك الذي فيه من الراوي، فيه دلالة على أن من تجاوز 20 كيلومترا يقصر. وقد أيد هذا الحديث ودفع وردع ما تأوله الناس به الحافظ ابن حجر في الفتح، فكأنه مال إلى هذا القول رغم أنه شافعي مال، وإن كان لا ينتصر بمذهبه إلا معتمدا على الدليل. أما ما اعتمده أهل المذهب وغيرهم ممن رأوا 4 برود فإن ذلك يرجع إلى آثار عن بعض الصحابة كعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود. فعبد الله بن عمر ركب إلى ريم فقصر الصلاة في مسيره ذاك. قال مالك وذلك نحو من 4 برود. نحو من 4 برود. لكن 4 برود شعب كنا قدروها. طيب هناك قول لعبد الرزاق بأنها على نحو 30 ميل. من يقدرها ب4 برود؟ شتو خلاف البرود؟ وعبد الرزاق صاحب المصنف هذا قال بأنها 30 ميل. ومنها أن ابن عمر ركب إلى ذات النصب فقصر الصلاة في مسيره ذلك. قال مالك وذات النصب والمدينة بين يعني وبين ذات النصب والمدينة أربعة بروج. وفي موطأ إذا بلغ أن ابن عباس يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف نحو 70 والله 60 هذا. وفي مثل ما بين مكة وعشلان لا أعرف. وفي مثل ما بين مكة وجدة تعال بين جدة مليل وهي كان طول الطريق السيارة وطوله يعني ربما الطريق في ذاك الوقت كان أقصر. لماذا؟ اللي غادي يزيد يروح هو يدور لك معلم إذا وين داره يقصص كما يقولوا العامة عاد يقصص معناه يحكي أنه يقص الطريق به ما تنجمش تدير ما تنجمش المسافة اللي كانت يومئذ تقيس عليها المسافة الآن فهمت كيف؟ ولا سيما في الدول اللي مسافة ضعيفة يروح يتبع لك المورفولوجيا ما تريد الحاسين تريد الحاسين الحاسين ثم ربما مش عارفين يكون الحاسين كون يكون عند النفا عارفين اثناء في الطريق هذه الموجودة سبعة ولا فيها حسنين يا رب لو كان كاين نفا يعني ربما تكون عشرة صحيح اللي يمشي على الجبال في الحقيقة لأن غادي في المسافة اللي راهي في الدورة تمشيها لأنها ينزل في شعبة يطلع بحمار عاود ينزل عاود ما كان عليك بابا أخذ صراحة يتبع المهم المهم كنا وفي مثلنا بين مكة وجدة قال مالك وذلك أربعة ظروف شو الإمام في بيت فقير كأن كل هذا الآثار يذكرها مالك والله والله في موطئه يعني يرى بأنها أربعة ظروف أو قريب منها وفي صحيح البخاري وكان ابن عمر يقال وابن عباس يقصران ويفطران في أربعة بروج وهي 16 فرسخا لكن أقول لكم إن ابن عمر روي عنه أقوال كثيرة في المسألة حتى إن الحافظ رحمه الله في الفتح قال بأن هذه أقوال متباعدة جدا ومن العسير جدا أن يجمع الناظر في هذه الآثار عن ابن عمر أن يجمع بينها لما يدل على أن كل هذه الأقوال قال ابن العربي في العارضة يبين لماذا اعتمد العلماء على آثار عبد الله بن عباس وابن عمر وغيرهما وابن عمر بالخصوص قال ألا ترى إلى اضطراب المالكية بهذه المسألة أصحابه مستحمي شيخهم الطبيب ما عند صرحة الحق أحق ألا ترى إلى اضطراب المالكية بهذه المسألة في العثمية التي يقصر في 45 ميلا وفي المقصور في 40 وقال أيضا في العثمية في 36 ميلا وفي الوطأ في 4 فراسع وهذا كله تحكم على التفصيل الذي نهينا عنه وهذا مالك على جلالة قبله يقول في يوم وفي قوم يومان إمامه ومتبوعه ولكن يقول ايش يقول في يومي ومالك معذور عن العالمين قال لهم قول وعلى دقيقة بان لا قول على غير يحبس في ذاكم؟ لا لكن هو لا يكون افترع وفي قوم يومان ويمكن الجمع بينهما فإن اليوم التام الجاد يومان في العادة والرفق يعني إذا مشيت يوم الليح مشيت هنا تمشي يوم وتريح ربما يومان يعدلان يومان ولما لم يكن في ذلك معنى يعول عليه لجحنا إلى فعل ابن عمر لعظيم اقتدائه وكما في تحريه تبين لنا بأن هذه المسافة تقريب لا تحديد وأن العمدة فيها من المرفوع غيره موجود أذكر ما هو الأقوى فيها أقوى ما يستدل به في مسافة القصر ما رواه مسلم عن يحيى بن زيد بن الهنائي قال سألت أنسا عن قصر الصلاة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فرس مشكل في أولة الشك شك شعبة الشك أحد الرجال سمع صلى الله عليه وسلم لكن فريق من أهل العلم حمل هذا الحديث على أنه بدا على الموضع الذي ابتدا منه القصر هناك من أهل العلم قالوا هذا الحديث الذي لا دلالة فيه على المسافة التي تقصر بها الصلاة وإنما هو مبين للموضع الذي يبتدأ منه القصر يعني حتى يخرج مئة أميال أو بالفرس ولكن هذا التأويل بعيد والصواب إن شاء الله هو أن هذا الحديث يمكن الاعتماد عليه في ماذا؟ في بيان المسافة التي إذا خرج الإنسان ونوى قطعها قصر فإذا قلنا إن الميلة ألف 700 متر تقريبا نعتبره ذراع نصف متر. كان شو واحد عنده ذراع أكثر من ذلك؟ نصف متر يعني. إحنا ما زالوا الناس يذرعوا بيديهم كل زوج ذراع يقولوا لكن يبقى مثل الأذرع. فتكون مسافة القصر تزيد قليلا على 20 كيلومتر. نعتبره الأعلى. نعتبره الأعلى. فإذا اعتبر الأعلى هو ثلاث فراسخ. كانت المسافة ماذا؟ 20 كيلومتر زيادة قليلا على 20 كيلومتر. ولكن شوف الذي استقر في أذهان الناس يعني لا تقول أنت عندما تتحدث مع شخص يقول 20 كيلومتر ما هي؟ قليلة. هذا هو ذلك في رأسه بالإسلام أن لا تقصر إلا في مشقة وإلا في بعد وإلا في كذا وكذا. فهذا القول يستفقده كثير من الناس. فهم كيف؟ لأن ما دامش في لهو بأن الشرع ليس فيه دليل على التحديد إلا هذا الحد. هذا الحد. بل إن بعض الصحابة قد روي عنهم القصر في أقل من ذلك بكثير. وأنا لا أرى في ذلك هذا. شيخ أنا يمكن اتباع العرف. العرف أقول لك إذا كان العرف بتاع الآن كان ذكر الإنسان في ساعة يقطع 6 كيلومتر إذا مشى مليح. الآن في ساعة يمشي يقطع 500 كيلو. أنا لا أشعر إلا ب 500. حتى العرف يعتمد لكن ما هو العرف؟ العرف الآن تفاوت كثيرا. ممكن من على 10 سنين يقولوا الناس القطار بكري كان يقطع 80 كيلو ممكن قطر في أوروبا تقطع 250 كيلو. ربما وسائل النقل من على 10 سنين تتطور تطور نهائيا. فأين العرف؟ صحيح العرف مرجع قال به العلماء ما سماه الناس سفرا. بس الآن سفر يمكن تروح لمكة تروح هذه ممكن تبقى ساعة ونص. فما هو العرف؟ العرف طبعا عليه من التغير ما يجعلنا كنا مقتنعين او بعض العلماء مقتنعين باقوال ابن تيميه وغيره رحمه الله تعالى باعتماد العرف في السفر كما سماه الناس السفر ثم كان به القصر. ولكن الان الامر تغير ما يمكن الاعتماد عليه. لا اعتقد دي مساله اصبحت فيها نظر وقد ذكرت انا هذا هنا. قلنا ولو قدرنا عدم ورود شيء مرفوع وكان قدرنا انتشر الحديث لكان المطلوب الرجوع الى ما يطلق عليه بالعرف اسم السفر. لكن العرف ليس مضبوطا الان لما طرا من المستجدات التمسك بما تقدم. ما هو الذي تقدم؟ هذا الحديث الذي في صحيح مسلم والذي فيه هذه المسافه. الحمد لله اننا او ان جمهور العلماء يشوفون من القصر هذا ما وجه على الايجاب فمن قصر او اتى بنقصر صحيح وان كان قد يكون المفضول وترك الباقي والا اللي كان معه مشكله زي الاخوه. ثم قال رحمه الله تعالى ولا يكسر حتى يجاوز حدود النصف وتصير خلفه ليس بين يديه ولا بحذائه منها شيء ثم لا يتم حتى يرجع اليها او يقاربها باقل من الميل. إذا هنا تكلم على متى يقصر؟ أنت لك خارج الظهر متى تقصر؟ هذه سعيدة متى تقصر؟ قال إذا حتى يجاوز بيوت المصر. فما هي المصر؟ مدينة. المصر تطلق على المدينة. حتى يجاوز بيوت المصر وتصير خلفه يعدي ضاحية المدينة. تصير خلفه. ليس بين يديه ولا بحذائه عن يمينه وعن شماله منها شيء. مع معسكر هنا متى وين المكان اللي تغادرها وتكون المدينة كلها مراك مكان لا بناء على يمينك ولا على يسارك. وين تغادرها؟ مهران مثلا مهران لأنني ما أعرفها مليح. محمد مهران لأنني مهران أخوي أظن أعرفها أكثر. محمد يحتاج لي مامون يدخل ولا ما يدخل دوك من جوه عشان خلاص ريح لا المسافه الادنى من ايه ما عليناش باري وهران اللي ما اختلفوش فيها لان التنفيذ بهذا من مختلف فيها وما من مختلف فيه وان كان امام القصر في 20 متر في شهر في 21 كيلو متر على القصر. طيب اكثر من وهران ايه وين الظهر؟ هنا هو الموضوع الذي المتبطل لعنة الله على الكفار. يعني عندما تتجاوزوا هذا الحي اللي راح للمحطة محطة عند اللقاء عند عطريق سعيدة مثلا التي تأتي من سعيدة الملتقى عند عطريق سعيدة في الطريق الجانبي ذا والطريق الذي يخرج من المعسكر عندما تلتقي ثم إذا بلغت ذلك المكان هذا يعتبر تجاوز طبعا خاصة من المدينة لأنه ليس بين يديك من بناء شيء ولا عن يمينك ولا طريق معسكرين ملتقى الطرق طريق يطرح الثياب مثلا وطريق يطرح العباس عن طريق تيزي وطريق هذه إذا وصلت هذا ملتقى الطرق جاوزته ثم وأنتم عليك الظهر وكنت ذهب جاوز تاريخ الملتقى الطرق الدوار كما يسميه خير من قولوا الرومبوان قولوا الدوار شو الدوار يعني معناها معناها طريق إيدو خيركم من الرومبوان سبحان الله إذا وصلت لهذا الملتقى ملتقى الدوار وتجاوزته وأنه الظهر عليك ثم وأرزاه تقصر ولا كذلك واضح؟ وتقصر حتى تبلغه إذا كنت جاي وصلت ثم قبل ما توصل ثم أذن عليك الظهر وصليت تقصر لكن إذا جاوزته هذا نص ولا يقصر حتى يجاوز بيوت المصري وتصير خلفه ليس بين يديه ولا بحذائه منها شيء ولا يتم حتى يرجع إليها أو يقاربها بأقل من الميل على قول هناك من رأى هناك قول آخر وهو أن الإنسان يفرق بين من كان في المدينة المصر في المعسكر مثلا أو ومن كان في غيرها إذا كان عنده خيمة في البادية يخرج من خيمته منها لكن إذا كان في المدينة هناك قول آخر بأنه لا يقصر حتى يتجاوزها بثلاثة أميال تعرف لماذا؟ قال لأنه على ثلاثة أميال مطالب بالمجيء الجمعة فكأن الشرع تبعه مقيما لكن هذا القول الله أعلم ضعيف الصواب إذا عد البلدي البساتين المحيطة بالمدينة وخلف البناء وراءه ليس أمامه منه شيء ولا عن يمينه ولا عن يساره وأدركه الوقت إذ ذاك قصر نعم طيب زيد فكرة ثالثة ثم قال أيضا وإن نوى المسافر إقامة أربعة أيام بموضع أو ما يصلى فيه عشرين صلاة أتم الصلاة حتى يطعم من مكانه ذلك ما معنى يطعم؟ حتى يرتحل نسيتوها؟ ما هو مصدر ضعن؟ يطعم نسيتوه؟ الضعن هو الضعن الضعن والضعن شكون يحفر بيت فيه سيدوها على الاقل ان استفقدوا درس النحو احفظوا شواهده لانها يعني وما عليكم منها طيب قال وان والمسافر اقامه اربعه ايام بموضع شهد نوى حتى ولو لم يقم اربعه ايام عنده يعني مثلا شخص ذهب الى محمدية كما مثل الحسين هذا وإذ محمدية دا كم كيلو بين ذين بين محمدية وبين هذا ثلاثون طيب عن قوي بالقصر إذا ذهب هنالك إذا نوى أن يبقى فيها أربعة أيام حتى ولو لم يكث فيها إلا يوم هو المقصود عندما حل بها ماذا يقصد هل يقصد أن يقيم بها أم لا يقيم إن كان يريد أن يقصد بها أن يقيم بها أقل من أربعة أيام على التفصيل الذي سيأتي فإنه يقصد وإن نوى ولو لم يقيم بفعله وإن نوى أن يقيم بها أربعة أيام فإنه يقصد واضح؟ تفضل لهذا قال وإن نوى المسافر إقامة أربعة أيام بموضع أو ما يصلي فيه عشرين صلاة أتم الصلاة حتى يرعن منها إذا قلنا سريان حكم السفر لا يكون إلا بالنية مع الشروع فيه حسب ما ذكرت السفر تقصر ما يكون إلا بماذا؟ بالنية مع الشروع به سريان يعني قصر يعني عندما وصل إلى هنالك منظر قصده فإن كان قصده الإقامة نشوف إن كانت أربعة أيام بعد قصر كانت أقل من أربعة أيام لم يقصر حتى ولو أقام أكثر من ذلك بماذا؟ أما